ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى بهم ثلاث ليال عليه الصلاة والسلام في رمضان، فاجتمع الناس ثم إن ترك ذلك وخاف أن تفرض عليه صلاة الليل. فلما كان عمر رضي الله عنه في خلافته جمع الناس على إيمان واحد، كان يصلوا في نفس الأجزاء فجمعهم على إيمان واحد وصلى بهم، فربما قرأ 23 صلى 23 وربما صلى 11. هذا المؤمن في هذا أمره واسع، إن صلى 11 أو صلى 13 أو صلى 23 كل ذلك الحمد لله ويسر. الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد حدا، فإذا صلى 11 أو 13 كما صلى فصلى فعلى أهون، وإن صلى 23 كما صلى الصحابة أو صلى أكثر من ذلك فالأمر فيه واسع الحمد لله، لأن الرسول لم يحدد ركعات معلومة ولكن يحكم بواحدة، يمثل بواحدة سواء صلىها في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل على مواصل الحمد، لكن يستحب في العشر الأخيرة في أول الليل كما كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول فالسنة أن يصلي بعض الليل وينام، تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر ما يحتاج. هذا الوقت تصونه وتحرص عليه حتى لا يضيع منه شيء، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله. تحذر أن يضيع منه شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله الجميع التوفيق، إن شاء الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم فيه المسارعة إلى الخيرات والحذر من السيئات، انه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. احسن الله اليك يا شيخ. الذي ياكل الربا في شهر رمضان، الربا في رمضان فيه يحرم اكل الربا في رمضان فيه، صيامه مقبول؟ مرجع لها قبول لكن طيب. على خطر. طيب على خطر من المعاصي. طيب في اوروبا في بعض المحلات هم مسلمين، في نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم الخمر، يجب الحج ينكر عليهم ويعلمون ان هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا. بس ما يدخل في الصيام؟ لا لا، الصيام عند الريح لكن ما يدخل الصيام الا بالمهدرات، لكن يكون يتعاطى المحاصيل مع تنقص الصيام، تنقص الثواب، تنقص الاجر. الله إليك الشيخ، بالنسبة للمرأة لكن كونها تعطى المحاصيل تنقص الصيام. تسمع الصوت؟ لا، صلي في المسجد، صلي في بيت وحدها، لا تقضي إذا كان بعيد في البيت، لا. أما إذا كان في المسجد أو ترى الإمام أو المأمومين لا بأس. إذا كان بيت تابع للمسجد، إذا مثلا بيت المعدل أو بيت الإمام ينتصف تبع المسجد. ولا إذا كان ما ترى الإمام والمأموم لا. صلاة بيت أفضل، نعم. صلاة بيت بيته من أفضل، نعم. لو كانوا مجموعة مع بعض من النساء في بيتهم يصلوا مع بعض ولا في واحد يصلي واحدة؟ أنا من واسع، إن صلوا جميعا وأمة واحدة المطعيم تعلمون وتقرأ القرآن ويستمعون ويستفيدون، ويصلي كل واحد واحدة، أنا من واسع. الله يجزاك يا شيخ. بالنسبة إن كان هذا الشيء إن كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينه وبين الرجال، هل يجوز؟ لكن ليس لا تسمع الصوت لا الصوت. لا مثل حرام المساجد نعم تبع يصلوا فيها تبع لأن أدخل في الحرام تبع الإمام لا بأس. هذا السؤال يقول أنا صائم ولكن لم أتمكن من السحور، هل الصوم صحيح؟ صوم مو بلازم علم الحسين يقول الله

فينبغي المؤمن أن ينتهي عليه الفرصة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 حصان لم تعطها أمة قبلها، خلوف من الصائم نطيب عند الله إلا ريح المسك. وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة. وتستغفر الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشع عباد الصالحون ويقول عنهم أنت والأذى ويصير إليك. وصفت في الشياطين والله ذو الجن فلا يخلص ما فيه لما يخلص إلى غيره، يعني ضوء يعظم سلطانه في هذا الشهر الكريم. ويغفر لهم في آخر الليلة إذا إيه رسول أهل الله قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذه الاتصال لها شواهد كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم، وينبغي لمن يعتريه بأنواع الخير وأنواع العبادة، كثرة الصدقة والاستغفار ويعتريه بأنواع الخير وأنواع العبادة كثرة. فإن المؤمن وإن كان في هذا الشهر الكريم قد أعانه الله ويسر أمره وأضعف شيطانه، لكن ينبغي لها أن يجاهد نفسه حتى تستمر هذه العبادات وهذا النشاط في جميع السنة. فلا ينبغي له ولا يليق به أن يجتهد في رمضان ثم يضيع بعد رمضان. ينبغي يستمر ويكون الجهاد مستمرا لعدو الله، مستمرا في طاعة الله وابتغاء الرضا. وهكذا ما جاء في حديث سلمان إن هذا الله يسره عليه بشر أصحابه، له شواهد وإن كان في ساحل سلمان ينقطع وضعه، لكن له شواهد تقدم بعضها. كانوا بشر أصحابه أتاهم شهر البعض كانوا جاء الله وصمع صياما فريضة وقياما ليلة طوعة في ليلة خير من في شهر وهي ليلة القدر. من تقرب فيه بخصم خصائص خير كان كما أدى فريضة فيما سوى، ومن أدى في فريضة كان كما أدى سبعين فريضة فيما سوى. هو شهر الصبر، صبر على طاعة الله والصبر ثواب الجنة، شهر مواساة المؤمن يواسي إخوانه الفقراء، شهر يزاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان له مغفرة الذنوب فأيسر رغبته من النار. هذا فضل كبير. إن يا رسول ليس كل ذلك ما يفطر بالصائم، قال يعطي الله على الثواب لمن فطر صائما على ملقة لبن أو ثمرة أو شربة ماء، وسقى فيه صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن خف عن ملوكه واعتقه اعتق الله رقبته من النار. وما شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره سنه، يعني يغلب على اوله الرحمه والتوفيق للمؤمنين بالعمل، وعلى وسطه المغفره لهم بسبب اعمالهم الطيبه، ويغلب على اخره العشق من النار يا اهل التقوى والاستقامه في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن ان يلاحظ هذه الامور وان يجتهد في عباره هذا الشهر الكريم بانواع الخير وانواع العباده. ولهذا قال بعد تستكثروا فينا 4 حصان خصلتين ترضون منها ربكم وهما شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، لأن الإكثار من ذكر الله من الاستغفار خصلتان لا غنى عنهما وهما سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النعم. فأنت يا عبد الله في هذا الشهر الكريم مأمورا بالعناية بهذه الخصال الطيبة، بالاستكثار من طاعة الله، بالاستكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، والاستكثار من الاستغفار، سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويبين في الحديث الثالث انه ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه بمحلو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، لان المؤمن يعد فيه النفقه والقوه للعباده، والمنافق يعد فيه اتباع غفلات الناس واتباع عوراتهم، نسال الله العافيه. هو غنيمة المؤمن يغتنمها من الفاجر. ينبغي المؤمن أن يكون ذا حرص على اقتدام الخيرات ومسارعة إلى الطاعات ضد أهل النفاق الذين يتربصون الدوائر ويعدون الشر. فالمنافق عدو لله وعدو للمؤمنين، يعد لهم كل شر ويتبع عوراتهم ويغتابهم ويتسلط عليهم بأنواع العذاب. أما المؤمن فهو رحمة، ينفع الله به العباد، ينصح ويواسي ويحسن ويدعو الى الله ويرغب في الخير ويعين على نوائب الحق. فالمؤمن حاله خير حال المنافق مخرف ودائس ومزيف وملبس، والمؤمن صاحب نصح واجتهاد وعنايه واعانه على الخير وترغيب في الخير. فالفرق عظيم بين هذا وهذا. فنسأل الله لأن وإياكم من عباده الآية وإعانها الخير وترغيب في الخير خيرات، ونعوذ بالله من حال المنافقين وحال أشباههم. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على ما يسر الله، على ما يسر الله، لأن الحال مطلقة. لا على ما يسر الله. صار لك تدريب صغار على القيام، هل يجر ولي أمرهم صلى إليك وكذلك هم صلى إليك؟ يجب على ولي الأمر مثل ما يجب الصلاة، يجب يدربهم ويعتنيهم حتى أتى الصلاة إذا كانوا أهلا، لكن يستطيعون مثل بالعشر وأصلا أقل قد لا يستطيع، لكن بالعشر والمسلم قد يستطيع من مثل الصلاة. الصلاة أخف، الصلاة أخف. في أوروبا كثير من الناس يصومون رمضان لكن ما يصلون، بس مو قضيات ما يعرفون ما يس... ما ي... لا يريدون يصلون، لا لقد لا يعرفون الصلاة. إن الله المستعان، لا بد يعلمون صلاة على الله لما يصلي كافر، نسأل الله لا بد يعلمون ويجهون إلى خير وعلى الدعاء إلى الله يعلمهم. أحسن الله إليك. سبحان الله. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتبخر وتسين من الحول إلى الحول، إن الجنة لتبخر وتسين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش وقال لها المطيرة فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريف، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادون: هل من صاغر إلى الله فيزوجه؟ ثم يقولن الحور العين: يا رضوان الجنة ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وغيره. وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقلته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة وابن حبان. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان اذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلم ماله، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وقال معل بن الفضل: الاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذهم رمضان. ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلم لي إلى رمضان وسلم لي رمضان، وتسلم مني متقبلا، وتسلمه مني متقبلا. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة، ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ومات الثالث بعدهما على فراشه فرؤية المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟

مواساة الفقير في هذا الشيء الكريم والإحسان إليه من غير زكاة الفطر من طلوع زكاة المال في الحصر لا يحرص المؤمن على المواساة ولو بالقليل اتقوا النار ولو بشقتم فإن كل واحد من إذا حرص وبذل ما يتيسر فتم على الفقير خير كثير فالمؤمن يسعى إلى الخيرات ويواصل ويحسن ويرجو ما عند الله من المثوبة ولا يستقل بل يدفع ما تيسر 10، 25، 30 طعام ملابس الفقراء في حاجة إلى المساعدة بجميع أنواعها والذكر لله وقراءة القرآن لها شأن عظيم وهذا بحمد الله ميسر فينبغي العبد الإكثار من قراءة القرآن الكريم والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإن هذه أعمال عظيمة وثوابها عظيم ومع ذلك ميسرة بحمد الله لا كل شيء فيها نسأل الله أن يوفق الجميع للمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر اللهم صل وسلم على رسول الله. الله إليك. في بداية شهر رمضان يكون هناك إقبال على الحضور على المساجد ثم بعد فترة يكون هناك فتور فما هو العلاج الله إليك؟ تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله إن الله سبحانه يجب أن يعظم ويعبد في رمضان وفي غيره يجب على المؤمن أن يبدا الفرائض ويحذر المحارم في جميع الأوقات لكن يخص أوقات الفضائل بمزيد عناية رمضان أشهر الحجة أيام الحج إلى مكة يخص الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة بمزيد عناية يزيد مسارعة إلى أنواع الخير وأنواع القربات لكن يجب في جميع الأوقات أن يؤدي ما أوجب الله ويحرم ما حرم الله ويقف عند حدود الله هذا هو الواجب عليه ويتذكر عظمة الله وأنه عبد مأمور وأن الله يطلع عليه ويرى مكانه وأنه سبحانه هو جواد كريم فمن أحسن أحسن الله إليه اللهم السلام هل لا والله لكن هل يا سعر لا بالتغيير يسوق المال لغيره من باب التغيير لا مالك السنة عدم التغيير السنة في خاتم القرآن ودعاء عدم التغيير لا يشق على الناس يتحرى بقلبهم وعدم يشق على الناس استجابة عند ختم القرآن ما ورد فيها شيء يعتبر إلا ما هو مثل مثل السلف يرجع فيه الخير هل يجتمعون للدعاء؟ إذا أمنوا يثقون كما يقولون في قولة النوازل كما يقولون في الاستسقاء نعم دعاء الاستسقاء هو الإمام يخطب يدعو بعض الناس يستمعون يوم فيها ختم القرآن يعملون نائبة ثم يستمعون يعملون أيضا إلى الدعاء واحد يدعو إذا كانوا يستمعون يعملون التشريف إذا كانوا بينهم يدرسون يختمون يرضي على خير الناس هذه بس يعملون شيء مرتب يعني كل فترة يجتمعون في بيت أحد يدعو والثانيين يعملون إليه ما نعلم شيء عند هذا القرآن يفرج رجال هذا على السلام من الله صلى الله عليه وسلم في داخلها وفي خارجها في داخلها وفي خارجها قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فضل صوم شهر رمضان في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل لادم له الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من نذلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك وفي رواية كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي وفي رواية للبخاري لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به.

يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 300 ضعف إلا الصيام فإنه لي، فإنه لي وأنا أمسي. معناه أن الصيام لا يعلم كثرة مضاعفته وعدد مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه ضعف كبيرا. إلا الصيام فإنه لي وأنا أمسي، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. يعني المؤمن ترك هذه المستحيات وهذه المفطرات من أجل الله يتقرب إليه سبحانه وتعالى، يترك شهواته ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وهذه الشهوات صعب على النفوس تركها، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس صعب على النفوس تركها، لكن شرب وجماع وغير ذلك. ولكن متى تركها العبد لله يبتغي ثوابه ويطلب أجره ويعظم أمره صار له بذلك الأجر العظيم من الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم أنا الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. خص هنا لأن العبد أضمر هذا الإخلاص بقلبه وتقرب إليه بمحبة من هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك يبني ثوابه، تركها ابتغاء مرضاته. وقد يتركها في وقت هو أشد ما يكون حاجة فيها كأيام الصيف، أيام الصيف طويلة والحاجة فيها إلى الشراب شديدة، ومع هذا فالمؤمن يتقرب إلى الله بترك هذه الشهوات في الشتاء والصيف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فشكر الله له وجعله.